أردلان ناطق بلسان مجلس المتدينين الكوري بحديث يوم الثالث من هذا الشهر تأييدا لنضال أبناء الشعب والمتدينين في كوريا الجنوبية لمعارضة نشر الساد. وذكر فيه أن المتدينين أيضا ينضمون بنشاط إلى نضال الأوساط المعارضة لنشر الساد الأمريكي في كوريا الجنوبية في هذه الأيام الأخيرة ويرفعون معنوياتهم. إن نضال المنظمات الدينية والأوساط في كوريا الجنوبية لمعارضة نشر الساد هو نضال عادل للغاية لحماية الأرض المقدسة لدين ون البوذي الدين القومي بعد ردع الأعمال العدوانية لأمريكا التي تحاول جعل أرض كوريا الجنوبية كساحة الحرب النووية بعد تحويلها إلى قاعدة عسكرية أمامية لاستراتيجيتها للسيطرة على العالم. إن مجلس المتدينين الكوري يدين بالصرامة الأعمال الذيلية الخيانية للسلطة الكورية الجنوبية التي تتكالب لجلب الغيوم السوداء من الحرب النووية على هذه الأرض فيما تقدم أرض وطننا وحتى الأرض المقدسة الدينية لأمريكا. ثم يعبر عن التأييد المطلق والمساندة الإيجابية لنضال أبناء الشعب والمتدينين في كوريا الجنوبية لمعارضة نشر الساد وحماية الأرض المقدسة. إن السلطة الكورية الجنوبية لم تكتفي بالسماح بنشر الساد الذي مارسته شرذمة الخائنة باكونهي قسرا، بل تتعنت على إجراءاتنا الدفاعية الذاتية الأعدلة وتسرع بنشر الساد إضافيا متملقة لأمريكا، وهذا يعد السخرية من الرأي العام من الشموع وخيانة بحقه وتحورات معادية للأمة والتوحيد لا يمكن اغتفارها إلى الأبد. يجب على جميع المتدينين في الشمال والجنوب والخارج أن ينطلقوا ببسالة في النضال المقدس العادل لطرد الساد مصدر الحرب من هذه الأرض بغض النظر عن الفوارق في المعتقدات الدينية.